أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أشهد على نفسي بالجهالة وبالخطأ الكثير، وأشهد لك بالعلم المحيط، وأشهد أنك تعلم كل شيء وتقدر على كل شيء وتملك كل شيء، وأنك لا تضل ولا تنسى، وأننا نضل ونجهل ونخطئ وننسى. فاعف اللهم ربنا عما علمت وعما خلقت، إنك أنت الأرحم الأجل. هذا اليوم 25، نعم، وهذا الدرس 30 بعد 100 من دروس سورة البقرة. هذا اليوم 25 من ذي القعدة من العام 32. وصلنا عند قول ربنا المليك المقتدر العزيز الرحمن: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكنا نتكلم عند التكذيب، وتكلمنا فيه ما كان من حظنا من درس هذا الكتاب، وبقي أن نضيف ونزيد، ونسأل الله مزيد الهدى ومزيد العافية. أولا قلنا يا أخواننا أن التكذيب باب عريض من الكفر، تكذيب الأنبياء كفر. وقلنا كيف يكون تكذيب النبي؟ أن تقول للنبي كذبت، إما أن تصرح بها لسانا أو أن ترد عليه مقالته. فإذا قال النبي أي نبي شيئا فلم تقبل، إنما أنت مكذب، ولو امتدحت ربك وامتدحت نبيك. كما قرأنا من القرآن قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، لما جاءت الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. هلا لما قالوا ما أنزل الرحمن، إنه ليس عدوانا على الله ولا عدوان، إحنا نعرف ربنا بالقياس والعقل، فبالتالي كذبوا الأنبياء. ثمود قالت لصالح إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، ثمود اللي بتتكلم، بالتالي واضح أنهم هم أنصار الله وأنهم جعلوا الأنبياء هم اللي كذبوا. ثم قالت ثمود كما في سورة القمر: بل هو كذاب، يقول عن صالح كذاب أشر. الأشر أخواننا الذي يريدها لنفسه، كذاب ويريد من وراء الكذب منفعة نفسه وغنى نفسه، حقيقة هم هذا ثمود أشر. فقال الله سيعلمون، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، هم اللي استأثروا واستأصلوا بهذا الماء، مش هيك؟ اللي هي الأصل العظيم، فما اتهموا به نبيهم كانوا أولى به. فتكذيب الأنبياء أن تقول له كذبت أو أن تحكمها بعقلك اللي بيسموه القياس، فترد الظاهر من القرآن والسنن بالعقل، هذا من التكذيب يا شيخ. إذا كانت السنة جلية فقست عليها ولا طلع شيء. لما قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، لما قال الكافرون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، مش هذا اجتهاد؟ مش هيك شيء؟ واضح هم يعني ايش يعني بالعقل. الله قال عن ثمود وعن عاد، قال وعادا وثمود وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عشان مستبصرين فاتحين يعني إلى أبعد مدى. فلما قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، بالتالي يؤمنون بربهم، يعرفون ربهم، بالتالي بقي الاجتهاد والقياس. حتى قال أحد أعيان هذه الملة من التابعين الأخيار، قال: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس. كيف عبد عيسى بن مريم؟ قياس شيء، كلمة الله وروح منه ولا أب له، بالعائل إيه شيء. فقياس النصارى في ما قالوا في عيسى بن مريم يعلم الله أقرب وأيسر من كثير من أقاييس كثير من أهل العلم، معهم حظ وهم مبطلون وهم كفرة، هذه لسه أبين وهي ضلالة وهي كفر. فبالتالي التكذيب يكون كما قلت لكم، ويقول أن تقيس بعقلك. بالتالي ماذا وجب علينا أمام بين يدي الأنبياء؟ لا تقل إلا سمعنا وأطعنا. قال لنا ربنا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أنت تظن أن لو أطاعنا الأنبياء لهنئنا ولا سعدنا؟ يعني لو أطاعونا قللوا الصلاة، يعني عطلوا الحج، ما في حج ما في صيام، والإيمان الرجل بقلب إن شاء الله وقلبك أبيض بالتالي أنت بخير، أنت هذا بتظن أنه هون كل منفعتك. فلو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. شو لعنت؟ لعنت أنه خلاص رح تتعب وتهلك بعدها، ولو شاء الله لعنتكم. فالله يعلم خيرنا ويعلم نصيحتنا ما هو يعني الأحسن لنا. فبالتالي مع الأنبياء قولوا سمعنا وأطعنا، ما في شيء تحكم بعقلك يا شيخ، شيء لم يبلغك علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك، ولا تتبع اللي بيقول لك أنا بجتهد وبقيس. شيء لم يتكلم فيه الله ولا رسوله فلا ينبغي لابن التراب أن يتكلم فيه. صح يا أخوان؟ سيدنا إبراهيم لما شاف القمر ما كان مسلما يا شيخ، ما كان مسلما. هل أنت حكمك حكم إبراهيم قبل أن يسلم؟ حكمك حكم إبراهيم قبل أن يسلم؟ إيه؟ موسى طرق الرجل فقتله. إيه؟ ما أنا بقرب لك يا شيخ، إبراهيم ما كان مسلما، فلا يحتج بقول إبراهيم قبل هذا. يا أخي قيس، هو كان نبيا لما قاس؟ ما قاس. تنين يعني بعض الناس يظن أنه إبراهيم قال مقالته لقومه فلما رأى الشمس فلما رأى القمر، أنه كان يماشيهم، بسموه تنزل، يعني بدأ أمشي معاكم. لا، ما كان تنزلا أبدا، هم استبعدوا هذا على إبراهيم. طب ليه ما استبعدتم على من هو خير من إبراهيم، له النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة لا يدري، مش لا يعلم، وهذا أدنى العلم، لا يدري ما الكتاب، لاحظ، ولا الإيمان. طب ما هو يعني اللي لا يعلم الإيمان ماذا يعلم؟ فالنبي 40 سنة لا يعلم الإيمان ولا يعلم قبلة ولا شيء من هذا. فلا يعني أكبرتها على إبراهيم، جوزتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع المسلم ولا يحل له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا في كل مسألة. أخوانا يعني إذا جال العبد بناظريه في دين النبي سيجد من هذا كثيرا يا أخوان. ما إياك كما قلنا لك اتبع واسأل الله العون على الاتباع. طيب واضح أخوانا؟ قبل ما أنتقل للتكذيب، يكون أن تقول للنبي يعني كبرا كذبت بالتالي ما بقي شيء، أو أن يعني تقول ما ينتهي بك إلى مثل هذا. حديث النبي واضح، حديث النبي يعني أنت لو قلت لفلان حديث أنك كذبت النبي، فإذا علمت أن الحديث عن نبي الله صحيح، يعني رجل تحدث له بالحديث فإذا أنكره قلبه على اعتبار أنه لم يعلم من هذا الحديث عن رسول الله ولا ليس عن رسول الله، فله أن يتبين. فإذا ثبت له أنه عن رسول الله فقد وقع عليه البلاء. شو يعني البلاء؟ أن ليس لك إلا أن تؤمن، فإذا أبى هلك يا شيخ، خلاص انتهى. يعني لا أريد أن أصرح، بس أصرح، فإذا أبى بعد البيان فليس من المسلمين. صار واضح؟ الرجل علم أن النبي قال ولكن لا أريد أن أتبع، ليس من المسلمين. العلماء يقولون هو من الكافرين، عشان ما يقولوش أنا اللي بكفره، العلماء اللي بكفره. جيد. الآن وجدنا أن الكتاب خص رجلا بعينه بالتكذيب، كذب فلان، يعني قال كذبت عاد. أحد الإخوة سألني لما قال عاد ولم وقال قوم نوح وقال قوم لوط، قال ثمود، قال عاد، قال قوم نوح وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب وقوم مدي وأصحاب مدين. بيكون واضح أخوانا إنه الأمة تسمت كان اسمها عاد وتعرفها بثمود، وقوم لوط لا يعرفون بشيء فهم قوم لوط، وقوم نوح لا يعرفون بشيء كما تعرف عاد فهم قوم نوح. مش معرف. نعم. فلما تجد أن الكتاب خص رجلا بعينه أن فلانا كذب وأبى وكذب وعصى، مين كان؟ بالتالي كأنه بيقول لك التكذيب شأن هذا الإمام. فرعون إمام، فرعون إمام، قال الله جعلناهم عن بعد عن فرعون جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، شيك؟ ففرعون إمام إلى النار، حتى في الحديث الصحيح دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فذفوه فيها. هل فرعون من هذه الأئمة، من هؤلاء الأئمة؟ واضح إخواننا؟ فإذا كان فرعون، إذا كان فرعون إمام هذه السبيل كيف يعبرها المسلم؟ يعني سبيل إمامها وعلى رأسها فرعون، فالتكذيب إمامه فرعون. ما فيه بين دفتي الكتاب كذب فلان إلا مين؟ فرعون. تنين قال بعد التكذيب، قال الله كذب وأبى كذب وعصى. هل أنو أيسر، كذب وأبى ولا كذب وعصى؟ كذب وعصى أيسر. الأشد كذب وأبى، الكفر فيها بين، شيك؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالإباء واضح أنه هو الأشد. إنما العاصي أخوانا أحد اثنين، إما أن يعصي إباء كفرعون وإنكارا وجحودا، أو أن يعصي ضعفا. يعني آدم عصى كما قال الله عصى آدم ربه فغوى. عصيان آدم كعصيان إبليس؟ لا. عصيان إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آدم ليس إباء، آدم كان ضعفا، سول له الشيطان، ظن إنما بالآخر عصى، ولكن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، علمه كلمات بالتالي قبلها وخضع وسجد واستغفر ربه فتاب عليه. فإذا عصيت ضعفا فلست كفرعون، واضح؟ يعني إنسان كما تعلم تأخذه الجهال، كما قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فكل العباد على هذا، والحديث الصحيح اعمل ما شئت قد غفرت لك ما دمت تضعف وتستغفر وتؤوب وترجع. أما من أقر بقلبه نكرانه بالتالي هو من الذين أبى إباء فرعون أهلك نفسه. أنا بقول هذا إخوانا وأحوم حوله، لأنه كثير اليوم من المسلمين قد يحوم حول هذا الحما ويقع فيه، اللي هو تكذيبه بالرأي، تكذيب بالرأي. وتجد من هذا شيء كثير إخوانا. يعني كنت أقرأ لأحد يعني أعمدة الدين، ولكن ليس عندنا، عند الناس، واحد من أعمدة الدين. إحنا أعمدة الدين عندنا معروف، أعلى عمود النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة من حول، ما في عندنا أعمدة وراء هذا. إنما يعني واحد من الأعمدة اللي تدينون لها، يقول له السائل في مسألة عمر بن الخطاب قال خلاف ما قلت، قال لا أعرف هذا عن عمر، وإن كان يعني إذا عمر قال هذا الكلام الأمر كما قلت. لاحظ مررت على قولهم في مسألة في مسألة الزكاة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل في الخيل زكاة، جعل في الخيل زكاة، فتجد العلماء انقسموا فريقين بعدها، فريق قالوا بزكاة الخيل وفريق قالوا لا زكاة في الخيل. اللي قالوا بزكاة الخيل تابعوا من رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب. اللي قالوا لا بعد علم بقول عمر قالوا قضاء عمر في زكاة الخيل اجتهاد منه. طيب ده لكون اجتهاد من عمر لا يلزمنا. جيد، اجتهاد عمر لا يلزم العلماء واجتهاد العلماء يلزم الناس؟ إذا اجتهاد عمر لا يلزم العلماء، بالتالي اجتهاد من يعني يلزمنا يا أخوانا؟ واضح؟ جيد. الآن ننتقل عن التكذيب، تبينت إخواننا، قيس يا إخوان، قيس الفراس، اتبع، سمعنا وأطعنا. الآيات التي نزلت من تحت العرش كتبها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، فيها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لا، في قبلها سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فبالتالي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض الميثاق على المؤمنين كما قال في سورة المائدة، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم، سامع اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، فكان على الميثاق. إيش كان أخوانا؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا الميثاق أخذ على الأنبياء، السمع والطاعة. بالتالي لا ينبغي للمؤمن، من منكم يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه بمسألة فقال أنظرني حتى أرى رأيي أو أجتهد؟ فما في، سمعنا وأطعنا، اتفقنا يا أخوان؟ سل الله يعينك على هذا، هذا أمر لا يتيسر إلا من أراد الله به خيرا أبدا يا شيخ. هذا لا علاقة له لا بالعلم ولا بالجهل، هذا بالرحمة، لأنه كثير من أهل العلم يصنع خلافها ولا يكون من أهل العلم حتى ينشأ على هذا. واضح؟ جيد. الآن في سورة النجم إشارة مهمة كذلك، هذه تؤدي إلى التي في آخر سورة يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، طبعا في دروس أنا تكلمت على استيأس الرسل وأن استيأس الرسل ليس يأس الرسل، فرق. كيف فرق يا شيخ؟ سورة يوسف قالت الفرق، سورة يوسف فيها فلما استيأسوا منه، فيها يعقوب لبنيه ولا تيأسوا من روح الله، ففيها اليأس والاستيأس. جيد، فقابل بين الاستيأسين تعرف هذا وهذا. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر، فاليأس كفر. طب الاستيأس؟ فواضح أن الاستيأس غير اليأس. جيد، كيف فهمنا؟ الاستيأس الأول لما يوسف استبقى أخاه فراودوه ليوسف عن أخيهم، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. هون انت صور الاستيأس، ما هو الاستيأس؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه، يعني الآن شعروا أنه لا يستجيب، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم ألم أقل لكم، الآن تشوفوا شيء تاني، لاحظ. فالاستيأس أنه علم أنه لا يستجيب، علمت أنه لا يستجيب. فاستيأس الرسل أن الرسل يعلمون الآن أنهم لا يستجيبون، خلص هذا ليس يأسا لا من الله تعالى الله ولا منا، خلص علموا ببينات من هذا القوم. كما قال نوح، لما قال نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا استئاسة. هذا علم نوح عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستجيبون بدليل، اسمع كلامه، إنك إن تذرهم بعد ألف سنة إلا 50 عاما، بتكلم بعلم وخبرة، يضل عبادك ولا يجد ولا يلد إلا فاجرا كفارة. واضح؟ طيب، كان فيها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فأشكلت على كثير من الناظرين في القرآن إنه أنهم قد كذبوا، يعلمون أن قومهم كذبهم، ولكن شو يعني كذبوا؟ ففي من كذبهم؟ طب مين اللي كذبهم؟ فبعضهم وقليل ما هم ظن أنهم كذبوا من السماء، يعني ما كان فيه دعوة. وطبعا اللي بيقبل على هاله يعني هذه الجهالة يعني لا يليق أن يكتب سطره ولا ينقل سطره، وليس الرجل بشيء يعني حتى يعرض رأيه. إنما قلنا لكم يا أخواننا مدار الأمر على التشديد والتخفيف، ليس إلا، وهذا شأن عريض في القرآن. في شاهد له من سورة النجم أن الله لما عرج بنبيه وأسرى بنبيه على النبي الصلاة والسلام قال أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى، يعني ثم قال اسمع ما كذب الفؤاد ما رأى، قال قبلها ما كذب الفؤاد ما رأى، في قراءة ما كذب الفؤاد ما رأى. هل القراءتان دالتان على بعضهما؟ ما كذب الفؤاد انت بتفهمها، فلما الفؤاد رأى فعلم، احنا قلنا لكم هو ما قال الله ما كذبت العينان ما رأتا، ما كذب الفؤاد، فواضح انها رؤى علم، رؤى علم. قال ما كذب الفؤاد، واضح اخواننا ما كذب، هذه واضحة. طيب ما لما قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد فاهمينه انه ما رد ما رأى يعني قبله. طيب ما كذب، هذه ولكن تشديد وتخفيف، نزل ونزل، واضح اخوان؟ هذا اشد من هذا، ما في داعي والله اعلم الى ابعد من هذا. جيد، الان الى كبيرة اخرى في التكذيب ليعلم الناس محل التكذيب. سورة واحدة حتى اذا استيأس الرسل في قراءة ثانية كذبوا، لا هذه كلها لا، ما هذه استيأس، لا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وأنهم قد كذبوا كذبوا. كيف نفهم هذا يا شيخ؟ ربي إلى نوح أنه لا يؤمن أحمد فلا تبأس من الله. كيف هذه يعني هذا من الله أنه هذا من الاستيأس؟ خلص لا ما لا، يعني هذا الكلام بعد مقال نوح. لما قال الله يعني لما يقول الله أوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن اصنع الفلك، هل ما في محل نوح يقول لله لا تذر على الأرض إنك إن تذرهم، هو قال لك لا يؤمن، فواضح أنه قوله قبل هذا فثبته الله خلاص. إني في سورة كما قلنا أخوانا لما درسنا بسم الله الرحمن، في سورة من أسماء الله باسمه سورة واحد شيء الرحمن، وهذا دافع لعظيم هذا الاسم، يعني لو ترك لنا الأمر لجعلنا سورة بسم الله، إنما السورة التي باسمه الرحمن. وأحد الأخوة أتى بدليل يضيف على أدلة اسم الله الرحمن أن الرحمن ليس كما يظن الناس، والرحمن اسم يخوف الله به عباده. أن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما، بالتالي النذور أصلا النذور لمن؟ النذور والمناسك لمين؟ للقوي ولله. المناسك يعني هو الخلاق الرزاق العليم، ولكن النذور لله. فلما قال أدعو الله أو أدعو الرحمن، فواضح أنه هذا الاسم يعني من أعلى أسماء الله بعد اسم الله، وأنه على خلاف ما يظن الناس من الرحمة. الرحمن، أنت سمعت هذا أخي؟ هذا الدرس؟ هذا أول درس؟ سمعت درس الرحمن جيد، فإني نذرت للرحمن صوما. الآن في سورة الرحمن الآية التي تكررت في السورة أني فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالتكذيب يا أخواننا ليس يسيرا، تكذيب أمر شديد، على اعتباري لما جعل سورة باسمه الرحمن كان الكلام فيها ليس على الكفر، الكلام على بعدين في ربك الرحمن بهذه الآلاء بما تكذبان. فالتكذيب يا أخواننا واضح أنه شديد النكارة، بالتالي على المؤمن التقي، على المؤمن الذي يخاف ربه ويخشى، أن يتباعد عن التكذيب آمادا بعيدة. قولوا سمعنا وأطعنا. طيب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، طبعا الآيات كلسان معلوم، شو معنى الآية؟ الآيات جمع آية. شو الآية؟ العلامة. شو الفرق بين الآية والعلامة؟ طيب عشان أفيدكم، أول شيء كيف بيقولوا لكم للشيوخ اللي معاهم شهادات نيالهم، بيقولوا لكم إنه ما بتقدر تتعلم القرآن والسنة الذي جاء به النبي الأمي للأميين. اسمع بس، ما بيقولوا هذا السطر، أنا بضيفه يعني تبكيتا، بيقول لك ما بتقدر تفهم القرآن والسنة، أنا بدي أدخل، الذي جاء به النبي الأمي للأميين إلا عن طريق هؤلاء. لازم يقحموا، لازم قولهم أنك جاهل جدا وتموت جاهلا، هذه مهمة جدا. أحد أضرابهم سمع مني أنه أنا أكرمت كثير من أهل العلم، كان الكلام عن الشافعي وذكرته بخير، فواضح أنه مش هذا اللي بده إياه، هو يريد أن تقول أنه الشافعي بخير وعالم كبير وأنا أموت جاهلا. أما لا يكون قصدك أنه عالم وأنت راح تصير عالم، لا، هو عالم وأنت تموت جاهلا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ جيد. فمررت على حديث للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني تحيوا فيه الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأصحابه حظا على الزكاة في زكاة الأنعام، يقول لهم أن تؤدوا زكاتها في أجدتها ورسلها. اللي علمته الحديث ما يجيب، عرفتوا شو يعني نجدتها ورسلها؟ ولا الصحابة عرفوا؟ لاحظت شو؟ يعني لو قرأت لك أنا الحديث، الحديث واضح، وإنه فإن لم يؤدي زكاتها أتي بها يوم القيامة أشد يعني أغلظها قرونا بحوافرها وأظلافها وأشمنها وآشرها، يعني مليان كبير، فتطأه من أولها إلى كل كلام واضح شو؟ إلا أن لما قال أن تؤدي زكاتها بنجدتها ورسلها، فأنا قلت في نفسي ما نجدتها ورسلها يعني بالثواني هاي، فكان الصحابة بيقولوا ما نجدتها ورسلها، قال عسرها ويسرها. فبالتالي يا أخواننا يعني عادي أنك لا تعلم فتتعلم، لما لا يوهمك أحد أنه أنت يعني تولد جاهلا وتموت جاهلا، والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا ثم أكرمنا وعلمنا، فلا تجيبوهم هذول اللي يريدون أن يميتوكم بهذا. فالآية الآية أنا قلت هذا أخوان، أغلب كلمات الكتاب والحديث واللسان لها جذور معلومة، معلومة من علمة شيء، كتاب من كتبه، على هذا آية. والآية أنت تعرف بها كل شيء، وهي دالة على الأشياء، هذه شو جذرها؟ أنا أسألك ليه بقولها؟ قرأت لستة من أعيان علم اللسان الأولين، مش المتأخرين، لأنه لا حجة بقول المتأخرين باللسان، لأنه إحنا الآن أعاجم باللسان حقيقة، عاميين، الأقحاح الأولين ستة ما اتفقوا على شيء، إنه جذر الآية من آية، من آية يعني آية فعلا، من آيوة، من آية، واختلفوا وما انتهوا إلى شيء واضح. أنا قلت هذا يعني حتى لا يبكتكم أحد، تعلموا هم يعلمون ولا يعلمون عادي. إنما الآية يا أخوان هذا الباب باب عظيم، لأنه إحنا الآن ماذا نتلو؟ فالآن أنت تتلو الآيات، فإذا لا تعرف ما الآية كأنك يعني أراد الله أن تعلم أصلا فلم تعلم الأصل فلن تعلم ما بعد الأصل. هذا كلامي أدين الله به. ليش يا شيخ؟ لأن الله أرسل بالآيات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات سآتيكم عليها. إنما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. قالوا فأتي بآية، قالوا لصالح إن كنت من الصادقين. فرعون قال لموسى فأتي بها، فأتي بآية. طيب بالتالي واضح أننا عرفنا ربنا بآياته، عرفنا ربنا بآياته. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فلا سبيل لك إلى معرفة ربك إلا بآياته حتى تموت فتراه. شيك يا أخوان اتفقنا، لأننا نعبده غيبة ونطيعه غيبا، بالتالي لا سبيل لك إلى معرفة أمره ومعرفته إلا بالآيات. وتلك كذلك لا الشيطان الرجيم الطلاق والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون، يبين الله آياته للناس لعلهم يعقلون. لاحظ، فالآية أنا فيها بفهم من الآية، فإذا أنت لا تفهم الآية كيف بدك يعني تبني بعدها علما وفهما؟ فالأصل أن تعلم ماذا أراد الله بآية. شيء فالعجيب أخوان أنك ترى في القرآن أن المرسلين أرسلوا بالآيات. ليه قلت لك أنه إذا أخطأت في هذه أخطأت فيما وراءها. هل الشيطان يعلم أن الله سيعرفنا نفسه بالآيات، فبدل أن يأتي الشيطان على كل آية فيحدث فيها ويفسد فيها، يأتي على الآية اللي أصل الآيات فيفسد فيها فيبدل معنى الآية، يبدل معنى الآية، فأنت شو بصير فيك؟ بالتالي أيما آية عرضت لك خربط، كالذي يشرب من بئر ويصدر الناس من هذا البئر بألف كأس ماء، فإما أن تسم كل كأس ماء أو أن تسم البئر. إيش بدك؟ فأنت خلاص سم له البئر. لا مش نفس الشيء، بألف كأس سأطوف على ألف كأس ولعل أحدهم أخذها وجرى بها، إنما أنت سم البئر ونام. الآن آيات الله إلى أنبيائه صارت معجزات. أدين الذي يسمعني أن هذا من عمل الشيطان، الله أعلم وأحكم، قال آية قال الناس معجزة. شيء غير الأسم، يعني في أي شيء يعني إذا غيرت أسمه؟ لا ما فيش، إلا أن تقول بدل العزيز العزة. فيها شيء؟ فيها جنة ونار، ما فيها شيء. إما أن تعبد العزيز فتدخل الجنة أو العزة فتدخل النار. بالتالي لما أرسل موسى بآية، إذا أنت لا تعلم الآية ستضل، وسنجد أنفسنا الآن ملزمين أن نتكلم على ما جاء به صالح وما جاء به موسى، نعيد قراءته قراءة الأميين أنها كانت آية ولم تكن معجزة. المعجزة إلى ها هنا أنت بها عاجز وانتهينا. الآية لاحظ، ترى ثم تبصر ثم تنجو. المعجزة ولا شيء، معجزة أعجزتنا وشكرا لك. طيب الآية ماذا تريد بها؟ شيك الآية تعرف بها، يعني علي لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج كلاب النار قال آيتهم ولا معجزتهم؟ هلا أول ما يقول آياتهم لاحظ كيف الصحابة سيعرفون، لأنه بالآية سأعرفه، آياتهم رجل يده كبضعة المرأة تدردر، يعني في على إيده يعني إما أنا العضلة أو إيده كف فيها كالبضعة تدردر. فلما قاتلهم علي في النهروان، لما قتلهم كان يبحث عن هذه الآية، لأنه بهذه الآية إما أنني نجوت أو أنني هلكت. فقال ابحثوا عنه، فبحثوا فلم يجدوا، قال ما كذبت ولا كذبت، أي كمان مرة لا أنا كذبت ولا كذبت، مين اللي كذبك؟ يعني لا النبي كذبني ولا أنا كذبتك. ابحثوا فبحثوا فوجدوه تحت الناس، فكبر علي وكبروا. إنما عيش كبرت أن قتالنا حق وأنهم هم الذين بغوا وخرجوا على المسلمين، فمفهوم الآية غير عن الإعجاز. بس هذا العمل من النبي إعجاز. لما هم راح يقولوا ما هو كون النبي بلغك هذا من معجزاته، هذا من جهالات الناس، هذه من آياته أنه نبي. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يمد يده فينبع الماء من بين أصابعه، طبعا ولا لكافر عملها ولا مرة، يعني كان في قريش قال لهم يا معشر قريش فنبع الماء ولا مرة. تعرفوا ليش يا أخواننا؟ تعرفوا ليش؟ لأنه هذه الحياة وهذه النعمة ليست للكافرين، فما جرت من بين أصابعه إلا بين المؤمنين. مرة واحدة رأتها واحدة كافرة وما عملهاش لها أصلا، كان في جيش عليه الصلاة والسلام ويعني نقص ماءهم، فقال التمسوا ماء. فكانت امرأة معها بعيرها ومعها ماء، فقال عليه الصلاة والسلام هاتوا منها ماء. فذهب إليها علي وأحد الصحابة، قالوا له تعالي إلى نبي الله. قالت لهم من هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا له تعال. جاهل ايش مفهمها، تعال. أجت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى على مزادتها، المزادة اللي أنتم بتسموها القربة، مزادة إذا كانت يعني زيد على أدامها، يعني كانت أصل هيك وزيدت يسموها مزادة. فأتى على المزادة عليه الصلاة والسلام وأخذ المزادة، شوف وكأها، شد الوكاء أكثر من أمام، وأطلق العزالة. العزالة ما إلها من أمي من يعني من رأسها فتحة ومن آخرها مربوطة من تحت، فأشد من فوق. شوف، وأطلق العزالة في الأواني، والجيش ملأ. إملي إللي يشرب، كان في واحد منهم جنب، فقال النبي تعال عبي وروح غسل، عبى وخذ وخذ وساق وما أخل. هلا هذيك بتطلع عاد. بعدما انتهى وكأها عليه الصلاة والسلام وجمع لها طعاما، ثم قال لها تعلمين، يعني هيك شايف، ما رزقنا من مائك شيئا، ما أخذتش أميض وراحت. أتت قومها قالوا لها وين كنت؟ قالت عند أسحر الناس أو أنه نبي كما يقول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل الجيش قبيلتها وقومها، النبي قال لهم خلوا عنهم سيبوها. فهي دعت قومها فأسلموا بحمد الله رب العالمين. إنما لما جرى الماء، هذه آية، لأنه مين يملك الماء؟ عرش الله، عرش الرحمن على الماء، خلق من الماء كل شيء، شيك أخواننا. فاللي يملك هذا الماء لاحظ ويتصرف فيه، آية أن الذي أرسله الذي يملك هذا، هذه آية. فأنا أعرف أن هذا نبيه ورسوله، ولو كيف فعل هذا الشيء؟ واضح أخوانا؟ جاي. وهو يسميها، ها؟ وهو يسميها. أيوة أحسنت، النبي بيسميها آية، والنبي أفصح منهم قليلا عليه الصلاة والسلام. جيد. فلو أنت تنظر في القرآن أخوانا الآن نؤسس لها، تجد أن الله يقول آيات، ويقول بينات، ويقول بصائر، ويقول برهان، ويقول حجة، ويقول سلطان. هذا عن يعني هذا غير شيخ نور داخل يعني من الأسماء، من الأسماء، إنما من علاماتها أو من أسمائها هذا آية بينة برهان بصيرة حجة سلطان، كله سواء، كله نفس المعنى، بصير ولا مرة ولا مرة. يعني آسف، أنا لا مش آسف، آسى أنه أحد المشايخ عفوا دكتور كان يخطب الجمعة فقال بيتكلم على الفرق بين اليأس والقنوط، اليأس والقنوط، لأنه الناس اليأس والقنوط يكاد يكون واحد عندهم. فقال اليأس ذكر في القرآن 13 مرة والقنوط 6 مرات، فلا نقول جيد، يعني هذا تأسيس حسن. قال وكلاهما سواء. طب ليش قلت 13 و6؟ أنا ظنيت، يعني أنا الآن سأقول لك إنه آية بين برهان أكثر ورودها آية، لأنه هذا له معنى، أقل منها بينة والبرهان أقل شيء. ليه؟ بس هذا يبنى عليه، هذا العدد يبنى عليه. طيب، فالآية يا أخواننا أكثر القرآن آيات، آيات، إن في ذلك الآيات، فيستعمل القرآن هذه الكلمة الآية، أقل منها بينة، أقل منها بكثير كثير برهان، ليه؟ أقل من البرهان سلطان. طيب هلأ الآية أخواننا، يعني لما الله قال لزكريا، هذه عجيبة، هذه مسألة وجب يعني أن يتدارسها المؤمنون الأميون. زكريا كم بقي أخواننا؟ لا لا لا. طيب زكريا قال لربه إني الشيطان الرجيم وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هلا الله بادأ زكريا ولا زكريا قال أعطني؟ زكريا قال هب لي شيء، قال سنعطيك يحيى، قال ربي أنا يكون لي غلام، أنا قلت ككل أنت سألتني، يعني أنت تقول لأبيك ولله المثل الأعلى أعطني 100 دينار، أعطني 100 دينار، فقال سأعطيك 100 دينار. قلت له كيف ستعطيني 100 دينار وأنا لا يد لي ولا أشتري؟ أنت قلت لي أعطيني، قلت لك سأعطيك، وهذه بالتالي يعني مسألة تؤسس. قال اجعل لي، قال أنا أكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتي، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتي، قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال اجعل، قال رب اجعل لي آية، ولا معجزة؟ لا معجزة عند الشباب معجزة. والعجيب انهم كذبوا على هذا الكتاب وعلى الكلام حتى يجعلوها معجزة. شو المعجزة؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. المعجزة يا إخوانا أنه كان انخرش كما يقولون، فكان لا يقرأ إلا التوراة. أدين الله أنه ما صار، من وين؟ مين قال هذا الكلام؟ مين قال؟ فلاحظ سيكذب الآن ليجعلها أنه هذه معجزة. طيب مين قال لك أنه هذا اللي صار؟ مش هذا اللي صار أبدا. قال الله عن زكريا قال اجعل لي آية. اسمع، إذا كان السؤال أن امرأتك ستحمل بيحيى وأنا قلت لك طب أعطيني آية، لو أنت طبيب بعد عاقر قلت لك قلت ستحمل امرأتك، قلت طب في علامة شيء؟ قل لي استنى لما تليع معدتها أو يكبر بطنها اتصل في، مش هذه آية الحمل؟ قال آيتك ألا تكلم الناس. طب ما دالته ألا تكلم الناس على حمل امرأة، خاصة إذا علمت أن الحكيم يبشر بيحيى مصدقا بكلمة من الله، فالكلام عن الكلمة وعن المصدق بالكلمة، والآية إلى هذا ألا تكلم الناس، الله حكيم أم ليس حكيما؟ فواضح. الله أكبر كما شاء الله. سلام. Yeah.